وقرأ الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمامة الكبرى. نعم. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا؟ في الحياة الدنيا. أيوة. نعم. يعني نتجنب الفتح الشديد فتح الأعاجم لأن القرآن عربي. نعم. الدنيا لا. قولش الدنيا لا. الدنيا. قول كده. الدنيا. الله يفتح عليك. تمام كده. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. قرأ بإسكان الهاء من وهو يعني وهو كده قالون وأبو عمرو وأبو عمرو والكسائي والكسائي وأبو جعفر. نعم. كم واحد دلوقتي؟ قالون عن الإمام نافع وأبو عمرو براوييه السوسي والدوري والكسائي براوييه أبي الحارث والدوري وأبو جعفر براوييه ابن جماز وابن وردان. بالضبط كده. معروف الدليل قلناه ولا أقوله؟ نعم. وها هو بعد الواو والفاء والفاء ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. نعم. وبعد كده الدرة وهو هي ومن لهو ثم هو سكنا أد أبو جعفر. أبو جعفر. نعم. وحملا فحرك. حملا اللي هو يعقوب خالف أصله إن هو أبو عمرو. أبو عمرو. نعم. وهو ألد الخصام مد عار للسكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى الآية الكريمة بقراءة أبي عمرو البصري. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الرواية الأولى فضيلة الشيخ. الراوي الدوري عن أبي عمرو ومن النيس. نعم. الثانية للسوسي أيضا عن أبي عمرو واسطة يحيى اليزيدي. ويضغم الكاف في القاف. أي. نعم. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة خلف العاشر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. باي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.